دولة الإسلام كوني لي منارة، سطري في الشام فوزا وانتصارا، دمت غوثا لليتامى والأسارى، عشت دوما للعدا جمرا ونارا. دولة الإسلام كوني لي منارة، سطري في الشام فوزا وانتصارا، دمت غوثا لليتامى والأسارى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 27 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 3 عمليات استشهادية وتفجير سيارة مركونة في عقر دار الرافضة، وهلاك وجرح قرابة 200 من الجيش الصفوي والحشد الرافضي في ولاية بغداد، إسقاط طائرة مروحية وصد هجوم للجيش الصفوي في منطقة البوخنفر بالقرمة في ولاية الفلوجة، صد محاولة تقدم للجيش الصفوي والحشد الرافضي بالقرب من مدينة الرمادي، وقتل وجرح العشرات في ولاية الأنبار، الهجوم على وكر لميليشيا الحشد الرافضي جنوبي مدينة بيجي، وهلاك 20 عنصرا منهم في ولاية صلاح الدين، دك مطار تيفور العسكري والتقدم على عدة تلال في منطقة الدوة في ولاية حمص. أخبار اليوم: البداية من ولاية بغداد، حيث من الله على جنود الخلافة في ولاية بغداد بسحق رؤوس المئات ممن جاءوا لمحاربة الإسلام، ومزقوا أجسادنا احتشدت لحرب المسلمين، وذلك ضمن غزوة مباركة أسموها وثبة الموحدين على صدور المرتدين، حيث انطلق الأخ الاستشهادي أبو الحوراء وفجر سيارته المفخخة عند أحد الحواجز الأمنية في ساحة عدن في منطقة الكاظمية، وقامت المفارز الأمنية بتفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع للحشد الرافضي في منطقة الإسكان، ودخل الأخ الاستشهادي أبو الزبير وسط إحدى النقاط العسكرية في حي أور، حيث كان يجتمع عدد كبير من أفراد الجيش والحشد الرافضي، وفجر حزامه الناسف فيهم، فتناثرت أشلاؤهم في المكان، وهرب الناجون بحثا عن الأمان، فاستقبلهم أخونا الاستشهادي الثاني أبو الوليد بحزامه الناسف، فكبر وفجر في صدورهم، فجعلهم أشلاء ممزقة، وروى الأرض بدمائهم، وقد هلك وجرح قرابة 200 منهم ولله الحمد. ونسأل الله تعالى أن يتقبل إخواننا في الشهداء. وفي ولاية الفلوجة تمكن جنود الخلافة من صد هجوم للجيش الصفوي في منطقة البوخنفر بالقرمة، وتم تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح، وقد شهدت سيارة الإسعاف وهي تنقل جيفهم ولله الحمد. وفي منطقة الشيحة بالقرمة تمكنت مفارز الدفاع الجوي بفضل الله من إسقاط طائرة مروحية للتحالف الصليبي الصفوي ولله الحمد والمنة. وخلال المعارك الدائرة شمالية غربية الفلوجة تمكن جنود الخلافة بفضل الله من أعطاب 10 آليات للجيش الصفوي، وذلك إثر استهدافها بسلسلة من العبوات الناسفة، كما تم دك ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي في منطقة ذراع دجلة والعنقور وبالقرب من تقاطع المدينة السياحية وداخل إسالة الماء في عامرية الفلوجة وفي منطقة الهيب ومعسكر المزرعة وفي دائرة المرور، كما تم استهداف آليات الجيش الصفوي داخل شركة جبس الفلوجة بوابل من الصواريخ المحلية الصنع ورشقات من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الأنبار فقد تمكن جنود الخلافة من صد محاولة تقدم للجيش الصفوي والحشد الرافضي من محور الكيلو 18 ومحور العنقور بالقرب من مدينة الرمادي، مما أدى إلى هلاك وإصابة العشرات منهم، كما تم تدمير 10 آليات وهلاك من فيها ولله الحمد على تسديده. هذا وقد تم تدمير آلية للجيش الصفوي وهلاك من فيها بعد ملاحقة فلولهم الهاربة إلى منطقة الكيلو 18 غربي مدينة الرمادي. وفي ولاية صلاح الدين قام جنود الخلافة بالهجوم على وكر لميليشيا الحشد الرافضي جنوبي مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك 20 عنصرا ولله الحمد. كما تم دك تجمعات الحشد الرافضي في ناحية العالم شمالية شرقية مدينة تكريت بصواريخ الجراد، وكانت الإصابة مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. وإلى الجنوب من مدينة بيجي تم حرق آلية مدرعة للجيش الرافضي، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة الثقيلة، كما هلك 4 عناصر من ميليشيا الحشد الرافضي إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة ولله الحمد والمنة. أما في ولاية حمص وفي عملية مباركة يسر الله لها أسباب النجاح، فقد قام جنود الخلافة باستهداف مطار التيفور العسكري بصواريخ الجراد، وفي الوقت ذاته تقدم المجاهدون على عدة تلال في منطقة الدوة كان يتمركز بها جنود النظام النصيري، لتكون حصيلة العملية المباركة قتل وجرح 11 مرتدا على الأقل، وتدمير دبابة، واغتنام قاعدة إطلاق صواريخ كونكورس ومدفعي هاون وكميات من الذخائر ولله الحمد. وفي ولاية الجزيرة قام جنود الخلافة بهجوم واسع على ثكنات البيكيكي والإيزيدية في منطقة كبارة الواقعة غربية جبل سنجار، مما أدى إلى حرق ثكناتهم وتفجير معبد للإيزيدية واغتنام أسلحة وعتاد وقتل وجرح العشرات منهم بفضل الله. أما في ولاية صنعاء فقد من الله عز وجل على المجاهدين في ولاية صنعاء ضمن موجة العمليات العسكرية الأمنية ثأر للمسلمين من الرافضة الحوثيين بتفجير عبوة ناسفة موجهة على دورية للنجدة تابعة للحوثة المشركين في جولة الحباري في حي الحصبة، مما أدى إلى عطابها بالكامل ومقتل من فيها ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب قتل وجرح عدد من عناصر الحشد الرافضي في منطقة المحمودية، وذلك إثر استهداف آلية لهم بعبوة ناسفة. وبعد تجمع عدد من عناصر الشرطة الصفوية في مكان التفجير تم استهدافهم بعبوة ناسفة أخرى أدت إلى هلاك شرطي وإصابة 2 آخرين بفضل الله. أما في ولاية شمال بغداد فقد قام جنود الخلافة بقصف تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في منطقة دور المعهد والجسر الياباني وفي الطارمية بالقرب من الهورة وذراع دجلة بقذائف الهاون وبمختلف أنواع الأسلحة، وكانت الإصابات مباشرة، مما أدى إلى تدمير آليتين وهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد. كما تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على رتل للحشد الرافضي في منطقة سدة سامراء بالقرب من السيتاك، مما أدى إلى تدمير 4 آليات وهلاك وإصابة من فيها. وفي ولاية ديالى قام جنود الخلافة باستهداف منزل القيادي في صحوات الردة المدعو حسوبي المكدمي في منطقة عرب جبار بخان بني سعد، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. كما تمت مداهمة معمل تابع لقياديين في الحشد الرافضي وهم عدنان وهيب وحارث التميمي، وذلك في منطقة اللهيب بالمقدادية، مما أدى إلى تدمير المعمل بالكامل وحرق جميع الآليات والمعدات الموجودة فيه. وفي منطقة اللهيب بالمقدادية تم تفجير عبوة ناسفة على آلية ضابط استخبارات في اللواء 20 الفرقة الخامسة، وهو المدعو نقيب عدي، مما أدى إلى هلاكه على الفور وهلاك 2 من حمايته وإصابة 2 آخرين ولله الحمد والمنة. كما تم استهداف ثكنة ودبابة للجيش الصفوي في منطقة العظيم بقذائف الهاون وصواريخ مضادة للضروع، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الفرات فقد دك جنود الخلافة تجمعات الجيش الرافضي وصحوات الردة في سد حديثة بصواريخ الجراد والكاتيوشا وبرشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية سيناء تمكن جنود الخلافة من حرق ونسف منزلين لأمينين في شرطة الردة في حي العبور بمدينة العريش ولله الحمد. أما في ولاية برقة فقد قام جنود الخلافة في منطقة الليثي محور الجمعية ومدرسة 12 ربيع بتفجير عبوتين ناسفتين على تجمع لجند الطاغوت، مما أدى إلى هلاك 9 منهم ولله الحمد. كما قامت إحدى مفارز القنص في محور الجمعية باستهداف 2 من جند الطاغوت، مما أدى إلى هلاكهما بفضل الله. وفي محور طريق المطار تم دك تمركز لجند الطاغوت بمدفع ثقيل، وكانت الإصابة مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية حلب قام جنود الخلافة بدك مواقع النظام النصيري في كل من السليمانية والميدان والعزيزية بصواريخ الجراد، نسأل الله النكاية فيهم. كما قام طيران التحالف الصليبي النصيري باستهداف مدينة الباب وقباسين ب8 براميل متفجرة، مما أسفر عن وقوع قتيل وعدة جرحى من عوام المسلمين. إعلامية. وفي ولاية نينوى حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان سرور المؤمنين ببيعة قوقاز المجاهدين. أما في ولاية البركة فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا من سير المعارك ضمن غزوة أبي سهل الأردني في مدينة البركة، يبين تقدم جنود الخلافة وجانبا من الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، كما يظهر جيف جيش النصيرية التي ملأت الأرض. وفي ولاية خراسان نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بجزئه الثاني بعنوان شفاء النفوس بذبح الجاسوس. أما في ولاية حمص فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر سير المعارك الدائرة في منطقة الدوة، حيث يظهر دك حواجز النظام النصيري في منطقة الدوة بالرشاشات الثقيلة واستهداف آليات الجيش النصيري وجانبا من الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. أخيرا في ولاية برقة حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا حول الإغارة على تمركزات المرتدين في منطقة الليثي. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: 3 عمليات استشهادية وتفجير سيارة مركونة في عقر دار الرافضة وهلاك وجرح قرابة 200 من الجيش الصفوي والحشد الرافضي في ولاية بغداد، إسقاط طائرة مروحية وصد هجوم للجيش الصفوي في منطقة البوخنفر بالقرمة في ولاية الفلوجة، صد محاولة تقدم للجيش الصفوي والحشد الرافضي بالقرب من مدينة الرمادي وقتل وجرح العشرات في ولاية الأنبار، الهجوم على وكر لميليشيا الحشد الرافضي جنوبية مدينة بيجي وهلاك 20 عنصرا منهم في ولاية صلاح الدين. دك مطار تيفور العسكري والتقدم على عدة تلال في منطقة الدوا في ولاية حمص. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كل الأيادي، صيروا خضراءها شلوا الرمادي، قطعوا أوصالها بين البوادي، هذه شام من البلوى تنادي، قد رمتها بالأذى كل الأيادي، صيروا خضراءها شلوا الرمادي، قطعوا أوصالها بين البوادي، قطعوا أوصالها بين البوادي. دولة الإسلام كوني لي منارة، سطري في الشام فوزا وانتصارا، دمت غوثا لليتامى والأسارى، عشت دوما للعدا جمرا ونارا، يا جنود الحق سيروا